50 languages. 17 17 في البيت في المنزل I huset. هذا بيتنا. Dette huset vårt. السقف في الأعلى. Taket på toppen. القبو في الأسفل. Kjelleren nede. خلف المنزل حديقة. Det en hage bak huset. لا يمر شارع أمام المنزل. Det inga gate framfor huset. هناك أشجار بجوار المنزل. Ved siden av huset står det tre. هذه هي شقتي. Her leiligheten mi. وهنا المطبخ والحمام. Her kjøkkenet og badet. هناك غرفة الجلوس وغرفة النوم. Der stova og soverommet. باب المنزل مغلق. Inngangsdøra låst. لكن النوافذ مفتوحة. Men glasa åpne. اليوم الجو حار. Det varmt i dag. نذهب الآن إلى غرفة الجلوس. Vi går inn i stova. هناك أريكة وكنبة. Der det en sofa og en lenestol. تفضل بالجلوس. Vær så god og sett deg. هناك حاسوبي. Der står datamaskinen mi. هناك معداتي السمعية. Der står stereoanlegget mitt. جهاز التلفاز جديد. TV-en ganske ny.